هم بالحقيقة يعني جعلوا شروط للتمتع. إذا رجعت تريد دليل نعم ما تجد يعني. وهذه من أنهم شرطوا خمسة شروط للتمتع. هذا من أخلاقه ألا يسافر بين حجه وعمرته متى تتقاعد. هذه يعني يعني عند أن إذا بلغ من ثلاثة العدل، وهو أيضا يقول من عادة القضاء الصحيفة للدعوة ينفحون بسيط من مشاعرهم نعم وأسئلتهم. ووردتنا عشرات الأسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون فيها عما يقومون. كل من يعتزم الحج معرفة والاستنارة به لسبيل تأديته لفريضة الحج والعمرة. وقد قاربت الخمسين سؤالا وقد حلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قرائنا الأكارم إلى زميل الكريم فضيلة الشيخ الدكتور بن سليمان السمني عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العلم سعادة الزريان. نتوصل مذكورا ماجورا إن شاء الله وأجاب عليها جميعنا. وقد رأينا زيادة الإيضاح وتسهيل الاستفادة للقراء أن نخرجها في هذه الصورة المبسطة. والله نسأل التوفيق. أعوذ بالله جل وعلا أن يحج حاج وليس عليه إلا أن يكون مجرما لما مثبت لأنه من ذا الذي لا ينسى أو لا ينسى لازم والله نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.